ما أظن هذا. فيها وجهة نظر شيخي الطب حتى الطب التخصص يصل إلى مرحلة عليا من الطبيب العام ولو اكتسب خبرة شيخي. ولو إيه؟ ولو اكتسب العلم والذكاء والمعالجة والدقة في التشخيص معلومة واخدة. الطبيب الاختصاص شيخي حتى نسهي إحنا لو نسهي أدرس عن وجع المفاصل ندرس عن الأمراض القلب ندرس عن الأمراض الصدرية ندرس عن الأمراض الجلدية ليش يا شيخ ندرس عن أن الإنسان إذا أنا نسائي المرأة لها إصابة بأمراض كثيرة من الأمراض اللي تفضل لكن شيخ النقطة اللي بأقولها هذا اللي تقول أنت تفضل فيه الطبيب العام الممارس واللي عنده خبرة ممكن يستطيع أن يحكم هذا وارد إذا كان ما في دوام كان عنده ساعة من علم وطالع ممكن لكن هل النقد معروف مفهوم حكمه مفهوم في المجتمع الطبي لأنه ممكن الزاوية اللي ننظر فيها هو الزاوية بسيطة مهما وصل شيخ الطبيب العام بكم مستوى العلم ضعيف ومعرفته ضعيفه البحث هذا سيكون مش محدد مش ايش؟ مش محدد لانه بظل على اطلاقه هيك ما بنقدر نوصل يجب ان نركز على قضيه مسار البحث هل الطبيب الخاص او الاخصائي تحدث أو أعطى علاجة في غير اختصاصه أم لا هو المقارنة بالصحيح أما إذا كان الطبيب الخاص أعطى علاج أو شخص مرض في اختصاصه فهو حتما أنه أكثر إفطار أنه أكثر علما ودراية وممارسة من الطبيب العام لكن نريد أن نسأل السؤال حتى يكون يظهر كذلك إذا أعطى إذا الطبيب المتخصص النسائي عالج وأعطى علاج لمريض لنقل في مجال آخر في العيون بعيدها تخصص في إيش؟ في العيون في العيون نعم السؤال الآن بصير صالح أيهما الآن أقدر على أيهما الآن أقدر على هذه المعالجة الطبيب العام اللي من ضمن الأشياء اللي بعالجها الأحياء الشعبية والشعبية لأنه حتى الآن الطب العام أقدر تخصص أم الطبيب المتخصص السؤال بفضل الشؤون الطبيب المتخصص في اختصاصه يجب أن يكون أكثر دراية وعلما من الطبيب العام في اختصاصه في اختصاص حتى في العيون أما الأكثر هوني بقى حتى في العيون لأنه لا يعني ماذا نقطع أنه أنا أستوعب أنه الآن هو متخصص النساء كلهم مرض في عيونهم ممكن ذكرت نفساء يصير معها مرض بطل هذا توابع الشيء نحن عم نحكي الآن بالتخصص الدقيق للأمر يعني كمان ممكن بالمقابل الطبيب العام يتجه ممارسة وتعرضه للحالات الطبية المختلفة يحدث واسمع ذلك وبالتالي هو مؤهل فالمقارنة يعني حقيقة بدل الناقص لسبب وأريد أن أضيفه عصام لما صارت ما ورجده له صديق أخصائي أخصائي كبير جدا فقال له إنه أنا رجلي كذا كذا إلى آخره أعطاه دواء مميز للدم شخص الحالة نظريا وأعطاه الدواء المتعارف عليه من كل الناس أنه مفيد لكن الدواء ما فاده مع أنه ذلك رجل أخصائي لأنه طلعت نشر الآن أن هذا الدواء لا يفيد إلا مثلا في حالات معينة فهذا الطبيب الأخصائي البارع كذا إلى آخره كان جاهلا أو لم يفد أو لم يتناهى إلى علمه أن هذا الدواء رغم شيوعه وهذا اللي وقود القضية رغم شيوعه أنه غير مناسب وبالتالي ما استفاد منه. هذا حدث عندي يا شيخ. لأنه الافتراض البدهي أن الطبيب الأخصائي هو حاجق في اختصاصه ويجب أن يشار له لأنه هو تعدى مرحلة الطب العام مارس قليلا لكن تخصص أكثر وأكثر سواء بالعلم أو بالممارسة في هذا الحقل. طيب.